السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل بحول الله وقوته مدارسة الروضة الندية شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد ابن علي الشوكاني طيب الله ثراه، فيما دونه العلامة صديق حسن خان رحم الله جميعا. ما زال الكلام موصولا حول واجبات الصلاة وما ليس من واجباتها، أو بمعنى أصح صفة الصلاة وما فيها من واجبات وأركان وشروط ونحو ذلك. وصلنا للفقرة الثامنة ثم التاسعة، وهما متعلقتان بعضهما ببعض، حول قراءة الفاتحة في الصلاة. بيكلم عن عنوان هنا المحقق، بيقول حكم قراءة الفاتحة للمأموم، صح؟ هنتكلم من أول هنا كده. وحتى أنا قلنا في إحالة على رسالة لشيخ الإسلام في فصل أو في بيان مذهب الجمهور والرد على ما ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وتابعه فيه الشوكاني رحمه الله عز وجل من شرطية قراءة الفاتحة أو بطلان الصلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة خلف الإمام. وذكرنا كلام الإمام أحمد رحمه الله عز وجل في هذه المسألة فيما يتعلق بقراءة الإمام خلف المأموم فيما يجهر فيه بالصلاة أو بالقراءة على وجه التحقيق. الرسالة اسمها إيه بتاعت شيخ الإسلام؟ الإمام في حكم القراءة خلف الإمام والرد على ما استدل به البخاري. وطبعا في إشكالية كبيرة جدا في هذه المسألة بين الفقهاء، بين الحنفية رحمه الله تعالى مدرسة أهل الرأي من أهل الكوفة، وبين الإمام البخاري رحمه الله عز وجل. فالحنفية بيقولوا ببطلان صلاة من قرأ خلف إمامه في الجهرية، والبخاري بيقول ببطلان صلاة من لم يقرأ. تمام. فصال شيخ الإسلام ابن تيمية وجل حول هذين المذهبين على ما فيهما من الشدة والمناقضة بين طرفي المسألة، فخرج بمذهب وسط أقرب إلى مذهب جمهور أهل العلم، هو عدم وجوب القراءة وعدم وجوب السكوت. عدم وجوب القراءة يعني لا تجب القراءة على المأموم خلف الإمام خاصة فيما يجهر فيه الإمام، تمام، ولا يجب سكوته إلا فيما أوجبه الشرع من قول الله عز وجل وإذا قرأ من قول عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. واتفاق العلماء من المفسرين والفقهاء على أن هذه الآية تعني قرآن الصلاة، وإذا قرئ قرآن الصلاة وأنتم فيها فأنصتوا، يعني اسمع واسكت مع بعض. ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا. تمام. فهذا يعتبر مذهب وسط في المسألة، وشيخ الإسلام صولاته جولات طويلة جدا في هذه الرسالة ممتعة حقيقة في هذا الباب. فهو بيجمع شتات طرفي المسألة بين الغلو الشديد جدا في شرطية قراءة الفاتحة سرا وجهرا خلف الإمام ودون الإمام، وده من فرض به البخاري ولا يعلم فيه سلف. وذكرنا أن ده مخالف الإجماعات حكاها غير واحد من العلماء رحمهم الله تعالى، وإن كان الشوكاني تابعه على هذه المسألة ويعد من المتأخرين جدا. الشوكاني ده بينه وبينه كم 100 سنة كده قريب، يعني بتاع 200-300 سنة ولا حاجة. الحنفية برضو بيقولوا ان الانسان لو قرأ خلف الامام حتى في السكتات تبطل صلاة، وده طبعا غلو جدا في الطرف المقابل. فهنا بين هذا المذهب الشديد جدا وبين هذا المذهب المقابل له، دي مسائل ما ينفعش يقول لا اخذ فيها بالاحوط. يعني احيانا في بعض مسائل الخلاف ممكن يأخذ الانسان بالاحوط والابرأ، فان كان القول مثلا بالوجوب وقول بالاستحباب القول بالوجوب ابرأ واحوط، ان كان قول بالتحريم وقول بالكراهة القول بالتحريم أبرأ. تمام. أما إن كان القول بالإباحة والقول بالتحريم فين الأحوط؟ ما فيش أحوط. إحنا بنتكلم في اللي أحوط في اللي إذا كان الحكمين من جهة واحدة، يعني الاتنين من جهة النهي مكروه ولا حرام، الحرام أضبط وأبرأ. الاتنين من عفوا دول من جهة النهي، من جهة الأمر افعل ولا افعل، بعضهم قال الفرض وبعضهم قال المستحب، بس يبقى الأحوط فين؟ الفرضية. إنما حرام وحلال إيه الأحوط؟ باطل إن فعلت، باطل إن لم تفعل، إيه الأحوط؟ ما فيش أحوط. يقع الطلاق في الحيض ما يقعش الطلاق في الحيض، إيه الأحوط؟ ما فيهاش أحوط. في مسائل ما فيهاش أحوط، لأن المقابلة بين طرفين مسألة قوية جدا. واضح؟ إنما يعني يبحث عن الأحوط إذا كان طرفي المسألة في جهة واحدة، في جهة الأمر وجوبا أو استحبابا، في جهة النهي تحريما أو كراهة. وأئمة العلماء القواعد الفقهية لهم بحث طويل في المسألة. فبناء عليه لما تيجي تقول مثلا لا أنا هحتاط لنفسي وأخذ بمذهب البخاري في القراءة، يقول لك الحنفية يبطلوا صلاتك. يقول لك خلاص طب أنا هاخد بمذهب الحنفية الأحوط ومش هقرأ، البخاري يبطل صلاتك. يبقى ما تمشيش في الأحوط، يبقى هو الراجح عندك والقول الثاني خطأ على طول. تمام؟ خاصة إذا قلنا لما لقينا إن القول بالشرطية يعني لا سلف له، وخاصة يعني إيه يكفينا يعني حجة في هذا الباب حكاية الإجماع من إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله. نقول تاني كلام الإمام أحمد ونواصل المسألة بتاعتنا. قال في المغني، قال أحمد: ما سمعنا أحدا من أهل العلم، ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ. ما سمعنا حد يقول بهذا. وقال هذا النبي وأصحابه والتابعون، يعني بلا خلاف بينهم، هذا النبي وأصحابه والتابعون. تمام؟ وهذا مالك في أهل الحجاز، وهذا الثوري في أهل العراق، وهذا الأوزعي في أهل الشام، وهذا الليث في أهل مصر. ما قالوا لرجل صلى خلف الإمام وقرأ إمامه ولم يقرأه أن صلاته باطلة. ما حصلش. يبقى كأن هنا بإيه؟ يعني هنا رد قوي جدا على كلام الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل في مسألة الصلاة في ما يقرأ في الإمام. وخاصة حيؤيد هذا الكلام إن الشافعي كمان مع إجماع العلماء في أنه من أدرك الإمام راكعا اعتد بتلك الركعة. نرجع بقى للكلام بتاع حكم القراءة الفاتحة للمأموم. هنا بيقول في المذهب الإمام الشوكاني واختياره في الدرر: والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما. هو رأس المسألة بقول إيه؟ ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة ولو مؤتما. طيب، فوجوب الفاتحة في كل ركعة على المؤتم لما ورد من الأدلة الدالة على أن المؤتم يقرأ خلف الإمام، كحديث لا تفعل إلا بأم القرآن أو إلا بفاتحة الكتاب ونحوه. ولدخول المؤتم تحت هذه الأدلة المقتضية لوجوب الفاتحة في كل ركعة على كل مصلي. لكن بينقل كلام عن بعض من يعتمد كتبهم كصاحب الحجة البالغة شيخ ولي الله الدهلوي من محدثي بلاد الهند، يقول: قال في الحجة البالغة: وإذا كان مأموما وجب عليه الإنصات والاستماع، فإن جهر الإمام لم يقرأ إلا عند سكتاته، وإن خافت فله الخيرة، فإن قرأ فليقرأ الفاتحة قراءة لا يشوش على الإمام، وهذا أولى الأقوال عندي، وبه يجمع بين أحاديث الباب. انتهى كلامه. كلام جيد. تمام؟ بقول: وإن كان مأموما وجب عليه الإنصات، وهذا بالإجماع حكاه شيخ الإسلام وغيره رحمه الله تعالى. يقول: والإنصات واجب على المأموم في القراءة بعد الفاتحة، اللي قراءة السورة. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول: والإنصات واجب على المأموم في القراءة بعد الفاتحة بغير خلاف نعلمه أو باتفاق العلماء. تمام؟ فالإنصات للفاتحة الواجب قراءتها أولى وأولى. إذا كانت القراءة اللي ما هيش واجبة الإنصات لها واجب، فكيف بالقراءة الواجبة؟ الإنصات أولى وأولى. وعليه نسأل اللي بيقول يقرأ خلف إمامه في الجهري، متى يقرأ؟ ما هو بعد التكبير هيبدأ يستفتح ويتعوذ ويبسمل إن شاء، وبعدين يبدأ الإمام في الحمد أو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد، ويجب عليه الإنصات تم بقياس الأولى المنصوص عليه في الإجماع، وبعدين بيسكت الإمام لتأمين الناس ولا الضالين آمين، وبعدين يقرأ. وسكوته لقراءة المأمومين ليس عليه أثارة من الدليل أصلا، إنما هو كان بيسكت ليه؟ بيستجمع نفسه بس، بيقرأ الفتحة بيقرأ الفتحة وبعدين بيستريح وبعدين يقرأ اللي بعدها، فهي كلها سكتة لأخذ النفس مش لترك المأمومين يقرأوا. ادينا فرصة عشان نقرأ، لا مش كده، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم. فلم يبق إلا موضع أن يقرأ في سكتات الإمام الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. شيخ الإسلام ابن تيمية بيحلل المشهد ده بيقول: وقال بعض أصحابنا من الحنابلة أنه إذا قرأ الإمام الحمد لله رب العالمين قرأ لنفسه المأموم الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم قرأ نفسه الرحمن الرحيم، وهذا لم يقل به أحد من السلف. أفل الباب، جبت الكلام ده منين؟ طريقة دي في القراءة جبتها منين؟ واضح. وإن قال بها بعض الحنابلة لكن لا سلف لهم فيها، قال: وهذا لم يقل به أحد من العلماء من أئمة السلف. تمام. فإذا لم يوجد موضع للقراءة ووجب الإنصات في كل قراءة، خلاص سقطت القراءة في الجهرية. وده من جملة ما استدل به الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهنا كلام صاحب الحجة بيقول: وإن كان مأموما وجب عليه الإنصات والاستماع، قلنا إجماعا. فإن جهر الإمام لم يقرأ إلا عند سكتاته، لو سكت. وإن خاف فله الخيرة. تمام. الإمام صوته مش واصل له، هو بيجهر بس مش الجهر اللي يخليني أسمع. تمام. أنا بالخيار. تمام. إيه؟ أن أقرأ أو لا أقرأ. وإن قرأت فالفاتحة أولى قراءة لا يشوش بها على الإمام، وهذا أولى الأقوال عند صاحب الحجة البالغة، وبه تجتمع الأحاديث على رأيه. وفي تنوير العينين يقول: دلائل الجانبين فيه قوية، قائم بوجوب السكوت ووجوب لآخره، لكن يظهر بعد التأمل في الدلائل أن القراءة أولى من تركها عند إتاحة فرصة. فقد عولنا فيه على قول محمد لعله البخاري كما نقل عنه صاحب الهداية وتركنا الكلام. وقال ابن القيم في الإعلام إعلام الموقعين عن رب العالمين: وردت النصوص المحكمة الصريحة الصحيحة في تعيين قراءة الفاتحة فردا بالمتشابه. ايه معنى الكلام؟ شيخ الإسلام تيمية بينعى على المين؟ بينعى على الحنفية من اهل الرأي انهم يردون النصوص المحكمة بالأدلة المتشابهة، وهذا ليس من هدي السلف في التعامل مع الآيات. يردون المحكم بالمتشابه، لا، ده انت ترد المتشابه الى المحكم فيتسخ الكتاب كله، انما ان انت تعمل المتشابه عنده وتأول المتشابه او تأول المحكم على على على طريقة المتشابه، ازاي؟ ده انت عكست القاعدة. هنا بيقول قال ابن القيم: وردت، مش وردت، ردت النصوص المحكمة الصريحة الصحيحة في تعيين قراءة الفاتحة فرضا، ردت بإيه؟ بالمتشابه من قوله: فاقرأوا ما تيسر منه. يعني فاقرأوا ما تيسر منه محكم؟ لا. نص؟ لا. كبيره إيه؟ مجمل. والمجمل من قبيل المحكم ولا المتشابه؟ المتشابه. طيب، فهنا بقول ردت بالمتشابه من قوله: فاقرأوا ما تيسر منه، وليس ذلك في الصلاة، وإنما يدل على قيام الليل. لو انت جبت السورة من اولها او المقطع سورة المزمل، يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا لحد علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، كلام كله على قيام الليل. واضح الامر؟ فايه دخل بقى القراءة في صلاة الفريضة في المسألة وتقول لي فاقرأوا ما تيسر منه؟ تمام. فهنا بيقول دلوقتي: وردت بقوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، بإحدى روايات حديث المسيء. قال: وهذا يحتمل أن يكون قبل تعيين الفاتحة للصلاة، وأن يكون الأعرابي لا أو أن يكون الأعرابي لا يحسنها، أو أن يكون لم يسئ في قراءتها فأمره أن يقرأ معها ما تيسر من القرآن، وأن يكون أمره بالاكتفاء بما تيسر عنها فهو متشابه. يحتمل هذه الوجوه فلا يترك الصريح لأجله. انتهى. طيب، يبقى هنا دلوقتي في قصة وجوب تعيين الفاتحة، بس ده له علاقة بالمنفرد والمتنفل والقصة دي. انت بقى انت جبت كلام أوسع، الدليل أوسع من الدعوة. انت بتدعي ان هو يجب القراءة على المأموم خلف الإمام جهر أو أصر، يجب وجوبا، لو لم يفعله لبطلت صلاته، لان الواجب ده من قسيم من اقسام الايه عندك الشرط الذي يلزم من عدمه العدم. طب كلام ابن القيم ده يؤيد مذهبك؟ لا. فنقول هذا استدلال اوسع من الدعوة. انت بتدعي في اول الكلام أنه تجب القراءة على المأموم أسر إمامه أو جهر؟ لا، ابن القيم بيتكلم في مسألة تعيين الفاتحة، مش مسألة وجوب القراءة سواء كان مأموم ولا لا، ماشي كده. يقول: وقال في إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء: روى البيهقي عن يزيد بن شريك أو شريك لعلها أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإمام فقال: اقرأ بفاتحة الكتاب. فقلت: وإن كنت أنت، يعني حتى لو الإمام ده أنت، قال: وإن كنت أنا. قلت: وإن جهرت؟ قال: وإن جهرت. ماشي، مذهب عمر على رأس الفور ونشهد، تمام. ولا يلزم منها هذا الكلام أن يكون على سبيل الشرطية التي من لم يفعل بطلت صلاته، قصة دي كلها. يقول: قلت: وروى أهل الكوفة عن أصحاب عمر الكوفيين أن المأموم لا يقرأ شيئا، والجمع أن القبيح في الأصل أن ينازع الإمام في القرآن، اللي مرفوض إيه والمنهي عنه إيه؟ إن أنت تنازع الإمام في القرآن، بمعنى أن أنت تقرأ قراءة مشوشة وعمال يقرأ وأنت عمال تزن وراه عشان تسمع نفسك وهو مش عارف يسمع نفسه، فعمال أنت غلبه بعض. فبقول هي دي الصورة المنهي عنها. يقول: والجمع أن القبيح في الأصل أن ينازع الإمام في القرآن، وقراءة المأموم قد تفضي إلى ذلك. ثم إن اشتغال المأموم بمناجاة ربه مطلوب ده حيث أتيحت الفرصة، وإلا أين فاستمع له وأنصته؟ هذه من المناجاة، وضع الأمر أين وإذا قرأ فأنصته؟ هذه من المناجاة. لماذا شرع الله الجهر؟ ليستمع المأموم، مش عشان يبقى الإمام بيقرأ في وادي وانت بتقرأ في وادي، يبقى كده انت ألغيت مشروعية الجهر أصلا، ما عادش ليه قيمة. واضح؟ خليت السر زي الجهر، الظهر زي العشاء؟ لا، مش زي العشاء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى شرع للإمام أن يجهر ليسمع المأمومين، واضح ولا إيه؟ ولذلك كل الأحكام مترتبة، سمع أو ما سمعش، سمع يبقى كذا، ما سمعش يبقى كذا. يبقى القصة قصة إسماع، مش يبقى كل واحد في وادي لوحده. واضح الأمر؟ يقول: والمأموم ما يعني إيه؟ أقول: ثم إن اشتغال المأموم بمناجاة ربه مطلوب، فتعرضت مصلحة ومفسدة، فمن استطاع أن يأتي بالمصلحة بحيث لا تخدشها مفسدة فليفعل، ومن خاف المفسدة ترك، والله تعالى أعلم. أنت قول لي أنت هيلتزم وجوب الإنصات الثابت بالإجماع إمتى؟ كيف يلتزمه؟ هتقول لي يعني إيه؟ يقرأ حين يسكت ويسكت حين يقرأ، حلو. متى توجب على الإمام سكوت أو سكوتا؟ لا يجب عليه سكوتا باتفاق العلماء، وغايته أنه اختلف في مشروعية السكوت، يسكت ولا لا، تمام. ولو قلنا أنه هم سكتة ولا اثنين ولا ثلاثة، لماذا شرعت؟ هل يقرأ القارئ؟ لا، مش كده أبدا، ده هو بس عشان يسترجع آية، عشان يلتقط نفسه، هذا المقصود. يقول في الآخر بقى: الأوجه هو الإتيان بفاتحة الكتاب خلف الإمام كما تشهد له السنة الصريحة من دون تعارض. لا طبعا الموضوع مش كده. السنة الصريحة تتكلم في آية في مواقف لا ذكر للإمام فيها، تمام. أيما صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، ناقص مش باطلة، أدي واحدة. الحاجة الثانية: لا صلاة إلا بأم القرآن، تمام. فأنت عشان تقول النهي بيقتضي البطلان، أقول لك ماشي، متوجه في حق المنفرد وفي حق الإيه وفي حق الإمام، إنما فين المأموم في الحديث ده؟ لا ذكر له. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وده مباشر جدا في حكم المسألة، بل يكاد يكون نصا، واضح الأمر. وإذا قرأ فأنصته، بقى في قارئ وفي مستمع، إنما كل اللي أنت بتستدل بيه ده ملوش دعوة بقصة الموضع بتاعنا. فأنا أرجو أن الإخوة تقرأ رسالة الإمام قراءة متأنية، قراءة البحث مهم جدا. قال: والأمر بالإنصات في قوله أنصتوا عام يتناول فاتحة الكتاب وغيرها، تمام. طيب، طب لهم يتناول فاتحة الكتاب وغيرها، يبقى أنت مأمور بالإنصات ولا لا؟ متى أقرأ؟ ما فيش غير الحالة اللي قالها مين؟ اللي انزنق فيها بعض المتأخر الحنابلة واللي نعى عليهم شيخ الإسلام ذلك النقل، إنها هتبقى أنت والإمام بقى هو يقول كلمة وأنت ترد وراه، ويقول كلمة وأنت تقال، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم. واضح؟ السنة. لو وصل الآيات بعضها البعض. مثلا هو مش شرط فيه إن هو يقرأ يقف على رؤوس الآية. يقول: وكذلك حديث إذا قرأ فأنصتوا، وإذا كان فيه مقال لا ينتهض معه الاستدلال وعلى الحديث الصحيح. وعلى فرض انتهاضه فغاية ما فيه أنه اقتضى أن الإنصات حال قراءة الإمام يجب على المؤتم ولا يقرأ بفاتحة الكتاب ولا غيرها. السؤال قائم، فمتى يقرأ؟ أما حديث خلطتم علي، تمام، بيقول فلا يشك عارف أن خلط المؤتم على إمامه إنما يكون إذا قرأ المؤتم جهرا، وأما إذا قرأ سرا فلا خلط أو فلا خلط. وكذلك المنازعة لا تكون إلا إذا سمع الإمام قراءة المؤتم. وأما حديث جابر في هذا الباب فهو من قوله ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أو كما في الترمذي والموطأ وغيرهما. وقول الصحابي لا تقوم به حجة، فمن ده إذا خالفه غيره، إنما إذا لم يخالفه غيره أو وافقه غيره بغير مخالف من غيرهما الحجة في قول جماهير أئمة الإسلام كما يقول ابن القيم في أعلام الموقعين. يقول فلم يبقى هنا ما يدل على منع قراءة المؤتم خلف الإمام حال قراءته إلا الآية الكريمة وحديث إذا قرأ فأنصته، وهما عامان كما عرفت. عامان إزاي؟ طيب لما العموم ده وهو يعارض انت حاجة تانية، احنا عندنا دلوقتي بيقول هنا ايه، وهما عامان كما عرفت يتناولان فاتحة الكتاب وغيرها، والعام معرض للتخصيص والمخصص هنا موجود وهو حديث عبادة. لا، ده انت اللي العكس، انت ألفت المسألة. هو انت عندك هنا لا قراءة لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، ده العام يخصص بما كان خلف امام، بما جهر فيه الامام، بما استمع فيه ولم يكن اصم ولا بعيدا في الصفوف. ماشي، واضح الامر. يقول وبناء الخاص على العام واجب باتفاق اهل الاصول، ما حدش نزعك في القاعدة، احنا بننزع في التطبيق ايهما الخاص وايهما العام بس. يقول فلا معذرة عن قراءة فاتحة الكتاب حال قراءة الإمام، ولا سيما وقد دل الدليل على وجوبها على كل مصل في كل ركعة من ركعات صلاته. نقول له إنما يسلم لك هذا كله في غير الجهرية، فيما يسمعه الإمام صحيح السمع المأموم، فيما يسمعه المأموم صحيح السمع. طب لو مأموم أطرش اقرأ بها في نفسك، ما هو أنت ساكت إلى غير بدل، وعندنا السكوت في العبادة إلى غير بدل، يتسمع يتسكت وتسمع يتقرأ، انما تساكت وخلاص، مفيش وضع في الصلاة كلها خالي عن ذكر، لا للإمام ولا للمأموم، عن ذكر بالسماع او عن ذكر بالأداء، تمام. طب لو كان الرجل أطرش او في صفوف بعيدة جدا والإمام مفيش ميكروفونات ولا حاجة، الصوت مش واصل والإمام بيقرأ على آخر ما معاه، الصوت مش رايح، يبقى انا ساكت ليه؟ انا مش سامع، أقرأ بما لا يلبس على غيري او على من بجانبي في الصف، تمام كده. انا في اوائل الصفوف وما بسمعش اصلا، فانا بس ساكت ليه؟ فين انصيته؟ ما عنديش انصيته، لانه ما عنده آفة اصم ما بيسمعش، يبقى يقرأ بما لا يخلط على من هو بجواره او على امامه. ماشي كده، خلاص نقدر نقول مخصصات واضحة. بعد كده بيتكلم في مسألة حكم التشهد الاخير. بل والتشهد الاخير واجب لورود الامر به في الاحاديث الصحيحة وألفاظه معروفة، تقف على الألفاظ كلها في كتاب صفة صلاة النبي للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، سبع روايات صحيحة عن سبع من أصحاب النبي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في صيغ التشهد الأخير. لا تفعلوا إلا بأم القرآن، لا النص ده كده لو عند أبي داود ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واضح قوله لا تفعلوا إلا بأم القرآن، هذا ليس حديثا صحيحا. والشيخ الألباني برضو تكلم في تضعيف هذه الرواية أيضا. قراءة الإمام قراءة المأموم ضعف إيه ده؟ قراءة الإمام قراءة المأموم ضعف. حديث إيه؟ من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ضعفه فين؟ لا مش مسلم، لا شفت طرفين نقيب، واحد يألف يقول في صحيح مسلم والثاني يقول شيخ الألباني مضعف، ولا شيخ الألباني مضعفه ولا هو في صحيح مسلم. لا طبعا ما قالش المعنى ضعف ولا حد، لا. فأنا عايز التخمينات ده ما ينفعش. أنا طبعا قبل ما أجي لك الدرس ده بالذات بيبقى عندي مثلا 30 مرجع فقهي قدامي عشان إيه أراجع المسألة قبل ما أقول لك فيه، واضح الأمر. فأنا بقول لك المسألة رغم المسائل دي الواحد راح فيها جهة لما زهق من المسائل دي، لكن برضو عشان بقول دلوقتي طلبة محترمين وهينقلوا النقول ومستوى مطلوب، بقى الهوا مش دي، أنا ما بألفهاش من دماغي، أنا بنقلها بنصها من الكتب، واضح الأمر. عشان كده انا احدك على بحث محقق وانت ايه كفايه كده ايه يعني فتك الميرت مبلغ في ترابه. احنا بقى اسم يعني في اسم الرساله نبقى ايه نتشبع بما لم نعطى وخلاص. يبقى نقول ايه بقى راجع المساله في العلم هو هيراجع برضه ولا انت ما تذاكر. قال والتشهد الاخير واجب لورود الامر في الاحاديث الصحيحه والفاظه معروفه وقد ورد بالفاظ من طرق جماعه من الصحابه وفي كل تشهد الفاظ تخالف التشهد الاخر وده من قبيل خلاف التنوع ما هوش خلاف حقيقي اصلا هذا مجرد ايه يعني توسعه من النبي صلى الله عليه وسلم على المكلفين من امته رجالا ونساء هو لا يضيق على لفظ واحد ووسع في ذلك زي قراءة القرآن وزي أذكار الركوع والسجود وغيرها. قال والحق الذي لا محيص عنه أنه يجزئ للمصلي أن يتشهد بكل واحد من تلك التشهدات الخارجة من مخرج صحيح وأصحها التشهد الذي علمه النبي ابن مسعود وهو في الصحيحين وغيرهما من حديثه بلفظ التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هو ده التشهد أو هي دي التحيات لحد أشهد بس. الصلاة على النبي مسألة أخرى تمام. وفي بعض ألفاظه قال النبي إذا قعد أحدكم في كل ركعتين فليقل التحيات لله. قال في الحجة البالغة وجاء في التشهد صيغ أصحها تشهد ابن مسعود تشهد ابن مسعود ثم تشهد ابن عباس وعمر وهي كأحرف القرآن كلها كاف شاف. قلت يقول اختار أبو حنيفة تشهد ابن مسعود والشافعي تشهد ابن عباس ومالك تشهد عمر واختلافهم في المختار لا في الإجزاء كذا في المسوى شرح الموطع اختلافهم في أختار كذا أختار كذا لما كل مجزئ بالاتفاق طالما صح الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعايز تشوف المسائل دي وهي من قبيل خلاف التنوع شوف المجلد 22 من مجموع فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أحكام التشهد والصيغ الواردة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تمام. طيب يبقى هنا هو اختار الوجوب وبنقول والوجوب هو مذهب مالك والشافعي رحمه الله تعالى ويروى عن عمر وبه قال الحسن البصري. الوجوب مذهب مالك هو الشافعي ويروى عن عمر وبه قال الحسن ومذهب أحمد أيضا رحمه الله تعالى تمام. المنصوص في كتب متقدم الحنفية أنه سنة المنصوص في كتب متقدم الحنفية أنه سنة لكن المتأخرين المنصوص عندهم أن قراءة التشهد واجب تمام في القعود الأول والقعود الأخير في القعود الأول والقعود الأخير يأسم ويفسق بتركه عمدا وتجب إعادة الصلاة عليه ويجبر بسجود السهو إن تركه ناسيا. ده كلام متأخري الحنفية واضح الأمر كده. جبت كلام متأخر الحنفية منين؟ من هامش شرح السنة للإمام البغوي بتحقيق زهير الشويش وعبد القادر الأرناؤوط لأن الأرناؤوط حنفي فطبعا فاهم الدنيا راح فين وجاء منين عند الحنفية وراجل من الأهل الحديث يعني له يعني قدره له وضعه رحمه الله تعالى. عبد القادر الأرناؤوط وشعيب الأرناؤوط أخوان شقيقان تمام لكن فيهما أشعرية وإن كان ممن يشتغل بالحديث تمام. والشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله تعالى سئل عن أفضل ما حققه شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط شرح السنة للبغوي لأن هو ده شغله بإيده إنما بعد كده ربنا وسع عليه وبقى عنده فريق عمل طويل عريض هم بقى يقعدوا يحققوا ويمضي في الآخر ويراجع وخلاص. إنما شغله الذي هو عمله بيده تحقيق شرح السنة للإمام البغوي وده طبعا فيه تحقيق ماتع جدا في الآثار والمرويات والمذاهب والعزو إلى كتب المتقدمين والمتأخرين في 16 مجلد. طيب الصلاة على النبي بعد التشهد صلى الله عليه وسلم يقول أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي يفعلها المصلي في التشهد فقد وردت بألفاظ وكل ما صح منها أجزاء سبع صيغ صحيحة عن أصحاب النبي علمهم رسول الله إياها في الصلاة على النبي بعد التشهد كلها في صفة صلاة النبي للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يقول: من أصح ما ورد ما ثبت في الصحيح بلفظ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال: وزاد في الحجة اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكلا اللفظين صحيح، كلا اللفظين صحيح السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الماتن الشوكاني رحمه الله في حاشية الشفاء: ومما ينبغي أن يعلم أن التشهد وألفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله عليهم السلام كلها مجزئة إذا وردت من وجه معتبر، وتخصيص بعضها دون بعض كما يفعله بعض الفقهاء قصور باع وتحكم محض. وأما اختيار الأصح منها وإثاره مع القول بإجزاء غيره فهو من اختيار الأفضل من المتفاضلات، وهو من صنيع المهرة بعلم الاستدلال والأدلة. انتهى كلامه رحمه الله. وده نفس كلام الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية تقريبا، لم يكن بنصه يعني، تمام، ده شبيه جدا بكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أن هذا من قبيل الإيه؟ الخلاف، خلاف التنوع الذي المكلف يفعل. السنة أن تفعل هذا تارة وهذا تارة، تتشهد بتشهد ابن مسعود ابن عباس بتشهد فلان إلى آخره، والصلاة على النبي نفس المسألة، تتنوع بين هذا وذاك عشان تفضل السنة معك وتستخدم هذه تارة وهذه تارة. وقال في موضع آخر: التشهدات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في كتب الحديث، فعلى من رام التمسك بما صح عنه صلى الله عليه وسلم أن ينظرها في دواوين الإسلام الموضوعة لجمع ما ورد من السنة ويختار أصحها ويستمر عليه، أو يعمل تارة بهذا وتارة بهذا. مثلا يتشهد في بعض الصلوات بتشهد ابن مسعود، وفي بعضها بتشهد ابن عباس، وفي بعضها بتشهد غيرهما، فالكل واسع. والأرجح هو الأصح، لكن كونه الأصح لا ينافي إجزاء الصحيح. انتهى كلامه. بيعلق هنا بيقول: قلت: عامة أهل العلم على أن الصلاة على النبي مستحبة في التشهد الأخير غير واجبة، وإلى هذا يشير لفظ ابن عمر وعائشة في باب التشهد، وأن التشهد الأول ليس محلا لها. وذهب الشافعي وحده إلى وجوبها في التشهد الأخير، فإن لم يصلي لم تصح صلاته، وإلى استحبابها في التشهد الأول. ده كلامه هو. شوف كلام بقى بعض المحققين، كلام الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة. يقول الإمام البغوي رحمه الله: وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فعامة العلماء على أن التشهد الأول ليس محلا لها، وهي مستحبة في التشهد الأخير غير واجبة، وذهب الشافعي وحده إلى وجوبها في التشهد الأخير، برضو نقلوا عنه بنفس النص، تمام؟ فنقول: وفيه نظر، فقد قال بوجوبها من الصحابة، وجوب الصلاة على النبي في التشهد الأخير، قال بوجوبها من الصحابة ابن مسعود وأبو مسعود البدري وعبد الله ابن عمر، تمام، وقال بوجوبها من التابعين أبو جعفر محمد بن علي بن أبي طالب والشعبي ومقاتل بن حيان، ورواية عن إسحاق ورواية عن أحمد، تمام. هو ده كده إيه يعني خلاصة ما نقل من حاشية شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. ونقل البحث ده كله كده من جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. خلاص، يبقى هنا قوله: وذهب الشافعي وحده إلى وجوبها، هذا كلام فيه نظر. قلنا والراجح أنها نقل وجوبها عن طائفة من السلف، منهم من الصحابة، قلنا من ابن مسعود وأبو عبد الله بن مسعود وأبو مسعود البدري، تمام، وعبد الله بن عمر، ومن التابعين أبو جعفر محمد بن علي والشعبي ومقاتل ابن حيان، ومن أئمة المذاهب رواية عن إسحاق ورواية عن أحمد وفاقا للشافعي رحم الله الجميع. ليه بقى؟ لأن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليه؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقول النبي قولوا كيف نصلي، قولوا هذا صفة التعليم الواجبة. فالأشبه ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى ووافقه أحمد وإسحاق في رواية عن كل منهم، وده اللي بيعلق عليه الشيخ شاكر رحمه الله تعالى في هامش النسخة اللي معانا، يقول هذا هو الحق، فإن الله تعالى أمرنا بالصلاة على النبي فقال يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وسأله الصحابة عن الصلاة التي أمروا بها فعلمهم صلى الله عليه وسلم صيغة الصلاة المعروفة على اختلاف روايتها، ففهموا إذن من الآية أن الأمر بالصلاة عليه إنما هو عقيب التشهد، وأقرهم رسول الله على ذلك وواظبوا عليه، وكان الوحي ينزل بين أظهرهم وتلقينا ذلك بالتواتر العملي عنهم، فكان سؤالهم وبيانه لهم ثم مواظبتهم على ما أمروا تفسيرا للأمر الوارد في القرآن، وهو من أقوى الأدلة على الوجوب. انتهى كلام الشيخ شاكر رحمه الله تعالى. في التشهد الأول صح عند أبي عند النسائي، ولعلها في مستخرج أبي عوانة بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على محمد وآله بعد التشهد الأول، كان يصلي. كلام ده موجود في صفة صلاة النبي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، كان يصلي على محمد وآله بعد التشهد الأول، وفي رواية ويأمر أمته بذلك، ويأمر أمته بذلك، ورواية صحاح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في التخريج، تخريج صفة الصلاة يعني. لا ليست واجبة في التشهد الأول، يبقى التشهد الأول والأخير واجبان، والصلاة على النبي في الثاني واجبة وفي الأول مستحبة. تمام. حكم التعوذ بعد التشهد الأخير، التعوذ ده تعوذ مخصوص من أربع أشياء، ورد ما يفيد وجوب التعوذ من أربع كما أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ، وده فعل أمره، فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وورد نحو ذلك من حديث عائشة وهو في الصحيحين وغيرهما، فيكون هذا التعوذ من تمام التشهد. ده مذهب مين؟ الشوكاني، اتباعا لمين؟ لابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى. تمام. طيب، وغيره من السلف. هنا في فائدة نقلتها لكم من الفتح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نقول قوله إذا فرغ هذا فيه، لا ما تحاولوش تسملوا بقى، يبقوا انقلوا بقى الحاجات دي، هذا فيه تعيين هذه الاستعاذة بعد الفراغ من التشهد. تمام. قاله الحافظ رحمه الله تعالى في فتح الباري كتاب الأذان باب الدعاء قبل السلام. وقال الحافظ رحمه الله وادعى بعضهم الإجماع على عدم الوجوب، وفيه نظر. ادعى بعضهم الإجماع على عدم وجوب ايه؟ التعوذ من أربع قبل السلام. وادعى بعضهم الإجماع على عدم الوجوب وفيه نظر، فقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طاووس ما يدل على أنه يرى وجوب هذه الاستعاذة، فإنه قد صح عنه أنه سأل ابنه هل قالها بعد التشهد؟ فقال لا، فأمره أن يعيد الصلاة، فأمره أن يعيد الصلاة. وبه قال بعض أهل الظاهر، وأفرط ابن حزم فقال بوجوبها في التشهد الأول أيضا، تعوذ من أربعة. تمام. وقال ابن المنذر لولا حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه لقلت بوجوبها، وده يعتبر من آكد الصوارف أو من أظهرها في عدم الوجوب، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. تمام. يقول ابن المنذر ولولا حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء أعجبه لقلت بوجوبها. وادعى أبو الطيب الطبري، أبو الطيب الطبري والطحاوي وآخرون أنه لم يسبق لذلك ابن المنذر، وفيه نظر لأنه ورد عن الشعبي وأبي جعفر الباقر ما يفيد الوجوب. تمام. يبقى القول هنا بالوجوب ما ليس غريبا ولا شاذا، وإن كان الأشبه بأنها سنة مستحبة في قول أكثر الفقهاء والمذاهب المعتمدة، وظاهر الصالح في هذه المسألة ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. الدعاء بعده بعد التعوذ من أربع. يقول ثم تخير المصلي بعد ذلك من الدعاء أعجبه، عشان يجمع بين أدلة يعني، كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الحجة شاه ولي الله الدهلوي حجة الله البالغة: وورد في صيغ الدعاء في التشهد: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وورد: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت وما أسرفت وما أنت به أعلم وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. رواه مسلم. طبعا المفروض طالب العلم يكون من أكثر الناس ذكرا لله عز وجل، وحرصا على الأوراد الموظفة في العبادات وغير العبادات في المواقف والمشاهد ونحو هذه الأشياء. فطبعا حقيقي طالب العلم يكون مش حافظ الأذكار أصلا، أنا مش عايز أقول مش مواظب، لا مش عارفها. يعني تيجي تقول له مثلا أذكار بعد التشهد قبل التسليم غير التعوذ الأربع، ما عندوش فكرة خالص بالمسألة دي، في حين الأدعية كثيرة جدا جدا في هذا الموضع، أدعية موظفة في هذا المكان. تمام. فطبعا لا أقل من أن يكون أخي طالب حتى المجموعة بتاعتنا حتى مع كتاب مختصر النصيحة على الأقل، مش محمد اسماعيل مقدم حفظ الله تعالى. تمام. بعد كده بتكلم عن حكم التسليم والخروج من الصلاة. الشوكاني تردد قوله في هذه المسألة كثيرا، تمام، لكن استقر اختياره في سيل الجرار، في سيل الجرار على سنية التسليم وعدم الوجوب. التسليم سنة، تمام، رغم ان هو قال هنا عندنا في الايه في الدرر اللي هو بيشرحها صاحب الروضة ان هو التسليم يعني من الواجبات، تمام، وهو ده الاصح ان شاء الله بنعمين، وهنشوف المسألة دي. يقول: التسليم وهو واجب لكون النبي صلى الله عليه وسلم جعله أو جعل تحليل الصلاة، جعله تحليل الصلاة فلا تحليل لها إلا به، فأفاد ذلك وجوبه. وإن لم يذكر في حديث المسيء قال في الحجة: وجب ألا يكون الخروج من الصلاة إلا بكلام هو أحسن كلام الناس عن السلام، وأن يوجب ذلك. انتهى. ابن القيم رحمه الله تعالى بيقول لنا إن السنة الصحيحة الصريحة المحكمة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها 15 نفسا من الصحابة أنه كان يسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. منهم عبد الله بن مسعود وسعد ابن أبي وقاص وجابر بن سمرة وأبو موسى الأشعري وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر والبراء بن عازب ووائل بن حجر وأبو مالك الأشعري وعدي بن عمرة الضمري وطلق بن علي وأوس بن أوس وأبو رمثة رضي الله تعالى عنهم جميعا من أصحاب رسول الله. والأحاديث بذلك ما بين صحيح وحسن. قال: فرد ذلك بخمسة أحاديث مختلف في صحتها واردة في تسليمة واحدة. انتهى. من اللي بقول بتسليمة واحدة؟ مشهور مذهب مالك رحمه الله، مشهور مذهب مالك رحمه الله أنه سنة تسليمة واحدة في الصلاة قبل وجهه يميل بها إلى اليمين قليلا، السلام عليكم ورحمة الله، بس كده، ما يلتفتش يمين ولا شمال ولا يكرر. لكن مذهب مالك في تفاصيل أخرى هو يذكرها هنا الآن. يعني قل: وقد أطال في الجواب عن خمسة أو عنها إلى خمسة أوراق فليراجع أو فليرجع إليه. قلت صديق حسن خان نقلا عن الشوكاني: وعامة أهل العلم أنه يسلم تسليمتين. احنا كده بنتكلم في صفاتها، لسه ما كلمناش في تفاصيل حكمها، هو اختار الوجوب هنا وهو ده الأشبه بالصواب. هنكمل: وقد أطال في الجواب عنها ابن القيم يعني إلى خمسة أوراق فليرجع إليه. قلت: وعامة أهل العلم على أنه يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله، واحتجوا بحديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والترمذي ولفظه أن النبي كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن، السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر. يعني يلتفت التفقه. والنبي طبعا المأمومين في ظهره فمش شايفين الخدين لأن شعر اللحى مداري، شعر اللحى النبي صلى الله عليه وسلم عريض جدا، فعشان هو يرى الخد اللي هي الجزء ده يعمل ايه؟ بيلتفت التفاتا شديدا حتى يرى خده من بخلفه في الصف، وهكذا نفس المسألة يلتفت التفاتا شديدا حتى يرى خده. طبعا ده يمين وشمال بخلاف المروي عن بعض الحنابلة ان هو بيقول ايه ان هو يبالغ في اليسرى، انه متصور انه حمل كلمة حتى يرى بياض خده الايسر فقط، لا الاثنين. نعم اللي مش ملتحي، لا ده هو بيتكلم عن مقدار الالتفات، مش عشان معنى ان هو وبعدين ده ما هوش خد، ده عارض خد هنا الجزء ده. احنا قلت عايزين تدرسوا تشريح من اول وجديد ثاني. الحديث بتاع اللي هو حتى يرى بياض خده رواه النسائي واحمد وابن حبان والدارقطني وغيرهم، وده صحيح. قال وفي الباب اي في صفة التسليم في الجهتين من وشمال عن سهل بن سعد وحذيفة ومغيرة بن شعبة وواثلة بن الأسقع ويعقوب بن الحسين، ووقع في صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود زيادة وبركاته، وهي صحيحة أيضا بس على اليمين بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، دايما في تفضيل لليمين أو تسوية لليمين بالشمال، فأفضل الصيغ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي يمين، السلام عليكم ورحمة الله شمال، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله يمين وشمال، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم شمال، كل ده وارد بالصيغ وكلها موجودة في صفة صلاة النبي للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نعم ما قلناش حاجة، أنا بتكلم عن صفة الرواية ثبتت ولا لا. يقول وهي عند ابن ماجه أيضا وعند أبي داود في حديث وائل بن حجر، فالعجب من ابن الصلاح كيف يقول إن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث إلا في رواية وائل بن حجر كذا في التلخيص. تلخيص لمين؟ اسمه إيه؟ تلخيص الحبير، تمام، للحافي إيه؟ في تخريج حديث الرافعي الكبير في المذهب الإيه؟ الشافعي. يقول وقال مالك يسلم الإمام والمنفرد تسليمة واحدة السلام عليكم لا يزيد على ذلك، ويستحب للمأموم أن يسلم ثلاث تسليمات. سمعتوا الكلام ده قبل كده؟ يطلع من الصلاة ثلاث سلامات مذهب مالك رحمه. نعم في النص الأول عشان يخرج من الصلاة وبعدين يمين وشمال، تمام. يقول إيه؟ فيقصد بالأولى الخروج من الصلاة وبالثاني لوجه وجهه، وبالتي على يمينه على الملائكة، وبالتي عن يساره لأصحابه من المصلين، تمام. هنا بقول وقال مالك يسلم الإمام والمنفرد تسليمة واحدة السلام عليكم لا يزيد على ذلك، ويستحب للمأموم أن يسلم ثلاثا عن يمينه وعن شماله وتلقاء وجهه ويردها على إمامه كذا في المسوى. بس العبارة دي مختصرة، ابن عبد البر فصل المسألة أكثر من كده في التمهيد بشوية، تمام. بيقول قال مالك يسلم الإمام تسليمة واحدة فرضا ونفلا تلقاء وجهه يميل بها إلى اليمين قليلا، تمام. أما المنفرد فيسلم تسليمتين يمين وشمال، وأما المأموم فيسلم ثلاثا. بفصل هنا طبعا انت عارفين الامام ابن عبد البر رحمه الله تعالى من حذاق المذهب ومن محققي الكبار، وكلامه في التمهيد على النحو الذي سمعتم. يبقى هيسلم الامام فرضا ونفلا تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل بها الى اليمين قليلا، اما بجزعه كده واما بوشه شوية كده، يعني مش يلتفت التفات شديد. والمنفرد يسلم تسليمتين، مش الامام والمنفرد واحدة، لا المنفرد يسلم تسليمتين تمام، والمأموم يسلم ثلاثا عن يمينه وعن شماله وتلقاء وجهه. هنا بيقول أقول ورود التسليم الواحدة فقط لا يعارض الثابت مما فيه زيادة عليها، إن صح أن النبي كان يخرج من صلاته يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل بها إلى اليمين قليلا، ده صحيح، ده صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل بها إلى اليمين قليلا، لكن مش هي دي كل الصفات اللي وردت. احنا بنقول الباب اذا لم تجمع طرقه لم يعلم فقهه، فكل دلوقتي اللي وردت التسليمه الواحده على الراس يعملها والتسليمتين يعمل، انما ثلاثه دي لم يرد بها دليل الا اجتهاد مالك رحمه الله تعالى في المساله. هو شكل حد تسليمتين المأمومين بيقولوا بعد ما يخلص التسليمتين، ما احنا هنقول المساله دي حاضر. دلوقتي ماذا يبدا المأموم في التسليم؟ هل يتابع الامام السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بعض أهل العلم كده. في مساجد في تركيا نعم موجود، يعني هو ايه مع الامام، يمين كله يمين شمال كله شمال مع بعض، واضح الامر؟ يعني هو بيتبع الامام جزئيا مش بعد الخروج خالص، السلام عليكم ورحمة الله يمين، يروحوا كلهم متجهين يمين، وبعدين يقول السلام عليكم ورحمة الله شمال، يروحوا كلهم متجهين شمال. ده مذهب معتمد موجود ماشي. وإن انتظر حتى يخرج الإمام من جميع صلاته بالتسليمتين ثم ابتدأ هو التسليم، فالأمر يسير سهل إن شاء الله. هنا بيقول لنا تاني برضو في خاتمة المسألة عشان ناخد بعدها الاستراحة، أقول ورد التسليم ورود التسليمة الواحدة فقط لا يعارض الثابت مما فيه زيادة عليها، وهي أحاديث التسليمتين لما عرفناك غير مرة أن الزيادة التي لم تكن منافية يجب قبولها. وده بحث يتعلق بمسألة الزيادة على النص، ممكن نبقى إيه في الاستراحة كده ناخد فيه إشارة بسيطة كده. أن الزيادة ما لم تكن منافية يجب قبولها، فالقول بتسليمتين إعمال لجميع ما ورد، بخلاف القول بتسليمة فإنه إهدار لأكثر الأدلة بدون مقتض. وأما كون التسليم واجبا أو غير واجب فقد تقرر أن المرجع في ذلك حديث المسيء، وأنه لا وجوب لغير ما لم يذكر فيه إلا أن يثبت إيجابه بعد تاريخ المسيء إيجابا لا يمكن صرفه بوجه من الوجود. تقعيد في خلل، الشيخ شاكر في الهامش عمل تعليق كويس بيقول لا نسلم لك، مش لا نسلم من الصلاة، لا نسلم هذا، فإن حديث المسيء اختلفت روايته كثيرا، وهو حديث صحيح، وبعض الرواة يزيد فيه ما تركه غيره، وقد يصح دليل على بعض الواجبات في الصلاة وهي زيادة من ثقة فتكون مقبولة، ولعلنا لم نطلع على جميع ألفاظ حديث المسيء، أو لعل بعض الرواة نسي منه شيئا فلا يجوز رد ما يصح دليله بهذا الحصر، إضافة إلى أننا نقول وروده في حديث المسيء لا يدل على عدم الوجوب. ليه؟ لأن في حديث المسيء ترك ذكر النية وهي واجبة بالإجماع، لأنه كان يعلمه ما يجهله من الصلاة، تمام؟ يبقى هنا ترك ذكره في حديث المسيء لأنه كان بيسلم أصلا وكان بيطلع من الصلاة، فسلم ثم جاء فقال السلام عليك يا رسول الله، فكان بيطلع من الصلاة التسليم، فمش محتاج يشرحه له، واضح الأمر؟ وبنقول إن عدم الذكر في حديث المسيء بمجرده ليس دليلا على عدم الوجوب، لأنه قد أهمل ذكر النية وهي واجبة بالإجماع، تمام؟ وأهمل في أكثر روايات ذكر التشهد، القعود للتشهد الأخير وهو واجب بالاتفاق كما مر، تمام؟ الكلمة دي في حد ذاتها إيه؟ لا مش شرط، لا ما قالوش انوي ثم كبر، وما جابش ذكر القعود الأخير في أغلب الروايات وأكثرها. فإحنا عايزين نستدل بإن مش مجرد عدم الذكر يساوي عدم الوجود، وده كلام التأصيل اللي إيه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، هو جيد في بابه. هنا بقى مذهب العلماء في مسألة التسليم، بنقول ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأكثر أهل الكوفة والأوزاعي إلى أن التسليمتين سنة، وده آخر استقرار مذهب الشوكاني في السيل الجرار. ما يعنيناش كلام الشوكاني، إحنا بس بنعرف راح فين وجيه منين. يقول إلى أن التسليمتين سنة، فإن قعد قدر التشهد فقد تم الصلاة. يعني عندي الشافعية المطلوب منك إن صلاتك تتم فين؟ إنك تقعد قدر التشهد، حتى ما تقولوش هو الواجب عليك القعدة نفسها، قعد قدر التشهد، يعني ساكت كده لحد وقت التشهد تقديرا خلص، خلاص كده يطلع من الصلاة، ممكن يقوم يمشي كده وخلاص، تمام؟ لا يجب عليه، لكن يستحب إنه يسلم السلام عليكم. وقال آخرون منهم الشافعي التسليمة الأولى يخرج بها من صلاته واجبة، والأخرى سنة، وهذا رواية عن أحمد رحمه الله تعالى. وذهب الحسن بن حي، غير الحسن البصري، الحسن بن صالح بن حي، وذهب الحسن بن حي إلى وجوب التسليمتين جميعا، وهي رواية أخرى عن أحمد رحمه الله تعالى. إنه رحمه الله تعالى بيفصل مذهب الشافعي في المسألة، يقول ومذهبنا أنه أي التسليم فرض وركن، من أركان الصلاة لا تصح إلا به. وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وهذا أشبه مذهب الشافعي ومذهب جمهور الصحابة والتابعين بركنية التسليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتحليلها التسليم، يعني لا يحل لك ما حرم عليك من أفعال وأقوال خارج الصلاة، لا يحل لك إلا بتحليلها وهو التسليم. وده مذهب الشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين كما ذكره النووي في المجموع رحمه الله. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.